السلام عليكم يا حبيبي. هذا حديث صحيح. نعم. الحديث الثاني صلاة المسجد هذا جاءت صلاة المسجد وكذلك المسجد الحرام. صحيح؟ أي نعم. حديث الثاني خلف السبع خلف. حديث صحيح. اتقوا الله تعجلوا في الطلب. أيضا صحيح. لا حكم الضرب على الجثة للرجال. إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالرجال لا يجوز. لاحظ الإسلام في التبني وخاصة إسلام الجديد أبناء الثاني. وخاصة إيش؟ نساء؟ أبناء الجديد أبناء الثاني. التبني حرام في الإسلام ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة في كثرة اليتيم. هذا هو المخرج من التبني، أن يكفل المسلم يتيما. وقد جاء في غير ما حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة ساعتين. فالكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة، حيث وجدت الأجسام كثيرا بسبب ديانة أوهام الإسلام. فنسأل الله أن لينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازلوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو 10 سنين. نعم. أنا أريد طلب العلم، ما هي النصيحة التي تريدونها؟